ومن الليل فاستجب له. ومن هنا للتبعيض من بعض الليل تشمل صلاتي المغرب والعشاء. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. صلاة التهجد قيام الليل والذكر يقصد به الصلاة. وكأن الأمر هنا أمر بالصلوات الخمس. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أو يقصد بكلمة الذكر الذكر المطلق. والذكر المطلق هو ذكرك لله باللسان، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالتكبير، بالاستغفار، بقراءة القرآن. وذكرك أيضا بالقلب. وذكر الله بالقلب أمر غاية في الأهمية وعلو الشأن، ولا يقدر عليه كل إنسان. ولكن من ذاق عرف ويقدر عليه، من يوفقه الله تبارك وتعالى لذلك، حيث يتسع القلب لعظمة الله عز وجل، حيث يرى الجسم القلب ويرتعد بمجرد الذكر. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هؤلاء قلوبهم معلقة بذكر الله تبارك وتعالى. ذاك ذكر مطلق في كل آن وفي كل حين، يتفكر في آيات الله وفي خلق السماوات والأرض في كل شيء. تجد القلب يقظا متفتحا متفهما لآلاء الله ونعمه، مؤمنا بقضاء الله وقدره، مستسلما يميل مع القضاء والقدر كما تميل خامة الزرع مع الريح. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. ذاك هو ذكر القلب. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. والأمر بتسبيح الله بالليل، صلاة الليل، الآية على الوجوب. إذا كان قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، كما قيل في تفسير سورة المزمل، وأنه مكلف بقيام الليل حتى انتقل إلى الرفيق العلى، فالآية على الوجوب خاصة به. وإن كان وجوب القيام في حقه منسوخ، إن كان قيام الليل في حقه منسوخ كما هو منسوخ في حق الأمة، فالآية على الندب. يندب لك ذلك ويستحب لك قيام الليل، لأن قيام الليل نسخ بالصلوات الخمس في حق الأمة، ونسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأقوال، وبقي واجبا في حقه في أقوال أخرى كما جاء في سورة المزمل. وسبح ليلا طويلا، قيام الليل كما وصف وصفته عائشة، كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه. فقيل له: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. وينتقل الكلام للمكاذبين والمعاندين تبكيتا وتوبيخا لهم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هؤلاء الإشارة إلى كفار مكة. إذا كانت الآيات من أول قوله إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا نزلت بمكة، كما قلنا في أول السورة، والسورة مدنية في أولها، فإن كان هذا نزل بمكة فالكلام لكفار مكة، وإن كانت السورة كلها مدنية كما قيل فالكلام توبيخ لليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في توراتهم. فقد كتب في التوراة اسمه ووصفه، فمحوها وكتموها ابتغاء الحياة الدنيا، أخذوا الرشا مقابل الكتمة. أو الآيات لتوبيخ وتبكيت المنافقين الذين آثروا العاجلة وأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر حتى يحصلوا على ما يحصل عليه المسلمون من أمن وأمان وغنائم. والآية تعم اليهود والمنافقين وكفار مكة، سواء أنزلت بمكة أم نزلت بالمدينة. إن هؤلاء والإشارة لليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة لأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويكتمون الحق وهم يعلمون، والإشارة لكفار مكة أهله وعشيرته وقومه وقبيلته الذي تربى ونشأ وترعرع فيه المعالم فيه الصدق والأمانة حتى لقبوه بالصادق الأمين، ثم حين جاءهم بالنبوات كذبوه. كيف يدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ الكلام توبيخ لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يحبون العاجلة والعاجلة الدنيا، وسميت الدنيا بعاجلة لأنها تمضي على عجل، ومضى العمر بنا جميعا، وكل واحد منا لو نظر إلى الماضي كم من السنين عاش لوجد أنها مرت كلمح البصر. الدنيا كلها تمر كلمح البصر، فسميت عاجلة لأنها تمضي على عجل. هؤلاء يحبون العاجلة، يحبون الدنيا ونعيمها الزائف، ويذرون وراءهم، يتركون خلف ظهورهم، يطرحون وراءهم يوما ثقيلا يوم القيامة، أثقل الأيام على الإطلاق، يوما ثقيلا لطوله، طوله 50,000 سنة، يوما ثقيلا لأهواله وكروبه وهمومه. فالكل يقول نفسي ثم نفسي، وتنادي الأم على ولدها ألم يكن بطني لك وعاء وثدي لك غذاء وحجري لك وطاء، فيقول إليك عني فإني اليوم عنك بذنبي مشغول. يسأل المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، نعم يوما ثقيلا لأن فيه القضاء، قضاء الحكم العدل لا تخفى منهم خافية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كالأقوال والأعمال والهمسات واللمسات والخواطر، كل ذلك مخطوط، كل ذلك يظهر ويصبح منشورا على الملأ. فمن قائل هاء مقرأ كتابه، ومن قائل ليتني لم أوت كتابه، نعم. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، والآيات لا زالت في التوبيخ، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء كيف أخلقكم وتعبدون غيري، كيف أرزقكم وتلجؤون لغيري، نحن خلقناهم. نعم الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور، وخلق الإنسان في أحسن صورة، وشددنا أسرهم، الأسر القوة، الأسر الخلق، ذاك تفسير المفسرين، وشددنا أسرهم شددنا خلقهم، أي جعلنا الخلق كاملا متكاملا، شددنا أسرهم الأسر القوة، جعلنا لهم القوة، القوة والحركة، فالأس هو القوة، وأصل الكلمة يساعد في فهم المضمون. الأس من الإسار، والإسار القد، الحبل من الجلد الذي تشد به الأقتاب على ظهور الجمال، القتب يوضع على ظهر الجمل ليركب عليه الراكب، يشد حول وسط الناقة بقد يسمى الإسار، كما تشد السرج على ظهور الخيل، تشد السرج على ظهور الخيل وتربط بقد سير من جلد يسمى القد، وهذه السيور التي تشد بها الأقتاب يسمى الواحد منها إسار، ولذا سمي الأسير أسيرا لأنه يكتف بالإسار، ذاك أصل الكلمة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. من هنا ينطلق العقل متأملا في خلق الإنسان كيف شد أسره، وحين تقول للإنسان أو لأخيك بعتك هذا الشيء أو خذ هذا الشيء بأسره بأسره بجملته وكأنه لا زال مربوطا لم يفض ولم ينقص منه شيء. خذه بأسره بكل ما فيه حتى القيود والرباط الذي ربط به لم يفك لم يفض. من هنا قد يقال كما قال بعض الناس ربط الجسم بعضه ببعض، فهي الأصابع اتصلت بالأكف، وهي الأكف اتصلت بالذراع، وهو الذراع اتصل بالكتف، واتصلت الرأس بالعنق والعنق بالصدر، واتصل الصدر بالبطن، واتصل الجذع بالساق، واتصلت الساق بالركب والركب بالأرجل والأرجل بالأقدام والأقدام بالأصابع. كل شيء مترابط، كل شيء متصل بالمفاصل بالعضلات بالأعصاب، فكأن خلق الإنسان شد بعضه إلى بعض وربط بعضه ببعض فلا ينفصل ولا ينفصل. لا تسير بذراعك لا تسير بذراعك فإذا به فرس في الهواء، هو مربوط لجسمك، ولسانك مربوط في حلقك، مهما تكلمت وحركته لا يسقط ولا يقع. وقال بعض الناس الآية أيضا تشير إلى فتحات الجسم التي يخرج منها الفضلات، تنفتح فتخرج الفضلات، فإذا خرجت الفضلات انقبضت الفتحات ولم تسمح بخروج شيء آخر. من الذي فتحها ثم قبضها؟ تنقبض فتحات المخارج بعد خروج الفضلات، تنقبض انقباض لا يقوى الإنسان عليه. وتأمل في العيون كيف تغطى بالجفون، وإذا أغلق العبد جفنيه يستحيل أن يدخل إلى العين شيء، كيف وليس هناك أقفال ولا أربطة، بل وفي حلقك مدخلان، مدخل للهواء ومدخل للطعام. فيضع ربنا تبارك وتعالى قطعة صغيرة من اللحم الطري تسمى اللهاء، إذا أردت أن تأكل أو تشرب تحركت تلقائيا فسدت مجاري الهواء والنفس، فلا يدخل الطعام والشراب إلى الرئتين سيموت الإنسان. تتحرك تلقائيا وتسد مجرى النفس، والإنسان لا إرادة له في ذلك، بل وصمام القلب الذي يسمح بانتقال الدم من غرفات القلب العليا إلى غرفات القلب السفلى ولا يسمح بارتداد الدم، صمام كل ذلك من لحم وعصب. ودورة الطعام الذي ينتقل من المعدة إلى الاثنى عشر إلى الأمعاء الغليظة ثم إلى الأمعاء الدقيقة وما إلى ذلك، ولا يسمح بارتداده بلا إرادة من العبد، بلا إرادة من العبد. والأذن وفتحات الأذن ومجاري النفس التي تسمح بدخول الهواء، وفي أنفك شعيرات أنت لا تبالي بها ولا تعرف عنها شيئا، تلك الشعيرات تمنع من دخول القاذورات والغبار وما إلى ذلك إلى مجاري الأنفاس فتسدها. هل رأيتم رجلا يسلك مجاري أنفاسه كما تسلك المواسير وأنت تتنفس في الهواء والهواء مليء مليء بكل شيء، لكن لا يدخل إلا الهواء والهواء فقط. اللهاء وصمام القلب وحركة الحجاب الحاجز وارتباط الأعضاء بالعضلات بالمفاصل بالأعصاب بإرادة الإنسان في الحركة، وكل حركة لها منشأ، منشأها الرغبة، وتنتقل الرغبة من النفس إلى المخ وينقلها المخ من خلال الأعصاب إلى الأعصاب والعضلات، فإذا بالحركة تتأتى لك بسهولة ويسر. بل وأنت قائم واقف على قدميك لا تهتز ولا تقع ولا تخوك الريح، وإذا مشيت مشيت في اتجاه مستقيم، وكل ذلك ينظمه السائل خليل في الأذن الوسطى أنت لا تراه. هذا السائل يحفظ اتزان الإنسان، ولو حدث التهاب في هذه المنطقة بسيط، التهاب قليل بسيط، لحدث فقد للاتزان، لحدث فقد للاتزان، ورأيت نفسك تريد أن تتجه إلى الباب فإذا بك تتجه في اتجاه آخر، وترى نفسك متجها إلى الاتجاه الآخر، ولا يمكن لك أن تمنع نفسك، تتجه خطأ. وكل من درس شيئا من الطب يعرف ذلك، أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمراض، بسائل بسيط في الأذن الوسطى. هذا الخلق، خلق الإنسان وربط هذا الجسد بعضه ببعض، بل والرباط غير المرئي بين النفس والجسم، بين الروح والجسم، بين القلب والجسم، بين القلب والروح، وبين الروح والنفس، بين العقل والمخ، بين المخ والعضلات، كل هذه الارتباطات، وكأن الإثار قد شد كل شيء إلى شيء آخر، كأن الله خلق إثارا شد به هذه المخلوقات بالشكل الذي تراه الآن. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ومهما تقدم العلم يقول علماء الدنيا الذين تخصصوا في جسم الإنسان، ما اكتشف حتى الآن من أسرار الجسم البشري 10%، و90% من أسرار الجسم البشري لا زال سرا في الغيوب، غامض على العلماء حتى الآن. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. تأمل في الآية، وتأمل في شد الإثار، وتأمل في جسدك كيف ترابط، وأنت تعرف أن الله موجود على الحقيقة. ثم يحدد ربنا تبارك وتعالى ويتوعد ويقول: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وجاء بإذا لإفادة إمكان الوقوع والتحقيق. شئنا، إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أهلكناهم وجئنا بأطوع منهم وأعبد لله. يهلككم ويأتي بغيرهم عباد ذهاب. وقال بعض الناس: إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، غيرنا الخلق، غيرنا الخلق، فيصبح أعمى بعد أن كان بصيرا، مشلولا بعد أن كان متحركا، سقيما بعد أن كان سليما، متفتك الأعضاء، فاقد للذاكرة، فاقد للسيطرة على جسمه. إذا بالشكل الجميل يتحولوا إلى الشكل القبيح، يحولهم من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، هذه الآيات، هذه السورة، هذه المعاني تذكرة، تجعل الإنسان يتذكر أن له خالقا رازقا قويا يرى ويسمع، وأن إليه المصير. حين يتذكر فيمتنع عن المعصية ويأتي بالطاعة راضيا رحمة الله. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء، تثبت الآية حرية اختيار الإنسان. إن هذه تذكر، أنت وما تشاء، تركك الله تبارك وتعالى حرا مختارا، تختار ما تشاء. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، اتخذ إلى رضاء الله طريقا ووسيلة وعملا صالحا يصل به إلى رضوان الله تبارك وتعالى، ويتقي به سخط الله وغضب الله. من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الآية تثبت حرية اختيار الإنسان، وأن الإنسان مكلف مختار، ولا جبر للإنسان في شيء، وكل امرئ بما كسب رهين، وكل امرئ بعمله مرهون. ميز الإنسان على كافة المخلوقات بكونه مكلف مختار. ولو نظرت إلى الدنيا وإلى الخلق في الدنيا، لو وجدت الشمس لا اختيار لها ولا إرادة، ولو وجدت الجبال والأنهار والأشجار لا إرادة لها ولا اختيار. والمخلوق الوحيد في هذه الدنيا التي نراها المكلف المختار هو الإنسان. فتلك ميزة تميز بها الإنسان، وإرادة الإنسان النابع من فكره في وقوع الأفعال هي المتحكمة فيه وفي وقوع فعله. ولكن قد يحال بين الإنسان وبين تحقيق إرادته، فيريد يفكر ويخطط ويقدر ويريد ويهم بالفعل، وإذا بالفعل لا يقع، يقف دون فعله حائز أو أسباب فوق قدرته وإرادته. من هنا نعلم أن هناك إرادة عليا هي إرادة الله، وإرادة الله تبارك وتعالى هي التي تحول بين العبد وبين إنفاذ ما يريد. ومشيئة الله تبارك وتعالى هي السلطان الأعلى في وقوع الفعل بإزالة الموانع وتهيئة الأسباب المتممة، أو في الحيلولة بين العبد وبين ما يشتهيه ويريده. تلك مشيئة الله العليا هي السلطان الأعلى. وقبل أن يخلق ربنا تبارك وتعالى الخلق كان الله ولم يكن شيء، وكتب عنده في الكتاب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكتابة الله تبارك وتعالى كتابة علم وليس كتابة إجبار، كتابة علم، لأن الله يعلم ما يكون كما يعلم ما قد كان، فكتب بعلمه الأزلي كل شيء، كل شيء، سقوط الأوراق في كتاب، حركة النمل في كتاب، أنفاسك وأعدادها في كتاب، حركتك وتقلبك من جنب إلى جنب في كتاب، دقات قلبك في كتاب، كل شيء من حركة أو سقوط، وجود أو عدم، إلا وقد دون من قبل الخليقة في كتاب كتبه الله بعلمه. وليس في العلم شيء سالب للتخيير في الكسب. وافهم واسمع، ما كتب كتابة علم، وليس في العلم شيء بسالب للتخيير في الكسب. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم أنك تأتي اليوم لتصلي الجمعة، يعلم ذلك من الأدب، لم يجبرك على المجيء ولم يؤتي بك هنا محمولا، لم يؤت بك محمولا، وإنما جئت بمحض اختيارك ورغبتك تقع على أقدامك، علم ذلك منك أدب فكتب هذه الكتابة بالعلم. لا تسلب اختيارك، لا تسلب اختيارك، فأنت حر في أن تختار. فإرادة الله تبارك وتعالى لا تحول بين العبد وإرادته، وإنما قد تحول بين العبد وبين إنفاذ ما يريد. فأنت تريد أن تصلي الجمعة وتهيئ نفسك لذلك وتتخذ من الأسباب ما يمكنك للمجيء، فإن أراد الله تبارك وتعالى أن يتمم إرادتك سخر لك الوسائل والأسباب فحضرت وجئت للصلاة، وإن أراد الله غير ذلك وجدت الموانع، وجدت الموانع والعوائق، فيمرض الإنسان أو يقع مغشيا عليه، أو تحدث في بيته مصيبة، يحدث ما يمنعه عن الإتيان للصلاة. من هنا يتبين أن العبد ليس له نصيب من عمله إلا النية والاختيار والكسب. أما وقوع العمل فبإرادة الله. خرجت فجرا من بيتك تسعى إلى المسجد لتصلي صلاة الفجر، اخترت بمشيئتك وبحريتك وبإرادتك وسعيت واتخذت الأسباب ونويت، فجئت إلى المسجد وجدته مغلقا. وقوع العمل بإرادة الله. أما النية فللعبد، والاختيار للعبد، والإرادة للعبد. ذاك نصيبك من العمل، الكسب والاختيار. ولذا كان الحساب على النية. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن خرج من بيته صباحا لصلاة الفجر في المسجد ونوى ذلك ووجد المسجد مغلقا، فعاد وصلى في بيته منفردا. الفعل صلاة منفرد في بيته، وحقيقة الثواب صلاة رجل للفجر بالمسجد جماعة. فالحساب على النية والاختيار. ذاك نصيب العبد من العمل، الكسب والاختيار. وقد جاء القرآن مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنية، في كثير من المواضع، منها على سبيل المثال، منها على سبيل المثال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. آية تدل على أن الله يعلم ما في النفوس والصدور فيحاسب على ذلك. من هنا نجد أن الله تبارك وتعالى أثبت حرية العبد واختياره في القرآن، وأثبت أنه مكلف مختار محاسب على عمله، فقد اكتسبه بإرادته وفكره ونيته. وفي نفس الوقت أثبت لنفسه إرادة عليا ومشيئة هي السلطان الأعلى. لم ينفع للعبد مشيئته، ولكنه أثبت لنفسه المشيئة التي لها السلطان الأعلى. لذا تجد ربنا تبارك وتعالى يقول: فمن شاء ذكره، أثبت مشيئة العبد. ثم قال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال في موضع آخر: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئتكم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئته وإرادته العليا. وفي سورة الإنسان والتي نحن بصددها تختم بهذه الحقيقة: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فأثبت الاختيار، حرية الاختيار والتكليف، وحرية إرادة الإنسان، وأن الإنسان مغرور بكسبه واختياره ونيته. ثم قال: وما يشاءون إلا أن يشاء الله، قراءة بالياء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأثبت إرادته ولم ينفي إرادة الإنسان. أنت تريد والله يريد والله يفعل ما يريد، فقد يفعل ما يريد ويوافق ما يريد هو ما تريد، وقد يفعل ما يريد ولا يوافق ما يريد ما تريد. في كل الأحوال أنت محاسب على ما تريد، ليس على ما يريد. أنت محاسب على ما تريد والله يفعل ما يريد. فإن وقع الفعل موافقا لإرادتك فقد اكتسبت أنت العمل، حدوثا ووقوعا. واذا لم يقع الفعل كما تريد فقد اكتسبت انت النية والارادة والاختيار، ووقع الفعل كما يريد الفعال لما يريد. وانت ترى ان الله تبارك وتعالى حين كتب كل شيء بعلمه وقع كل شيء موافق لعلمه، ووقوع المعلومات كما كتبت جاء ذلك من حيث انه الواقع والواقع لا يتغير. فربنا حين كتب كتب بعلمك، كتب ما يقع والواقع لا يتغير، كتبه كتابة علم. من هنا لا يمكن للإنسان أن ينفي عن نفسه المسؤولية وينفي عن نفسه الكتب والاختيار ويقول هكذا أراد الله، ولو أراد الله هدايتي لهداني كما قال الكفار لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. كلمة حق أريد بها باطل، هو اختار الكفر فأذن الله له وتركه وما اختار. ومن أراد الهدى سخر الله له سبيل الهدى. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وكتب مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار. فقال له بعض الناس يا رسول الله هل نترك العمل؟ ألا نترك العمل ونتكل على كتابنا؟ أي طالما كتب الله لا يفيد العمل في شيء، نترك العمل ونتكل، ألا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من كذب وتولى وأما من بخل واستغنى وكذب وتولى فسنيسره بالعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن هذه تذكر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. فإن شئت أنت أن تتخذ إلى الله السبيل ونويت ذلك بقلبك عازما مصمما صادقا في نيتك واتجهت إلى الله وجدت في سبيل الهداية التسخير. وإن أراد الآخر أو اختار الكفر واختار الضلالة وجد في سبل الضلال تيسير. وكل ذلك مكتوب أزلا بعلم الله الأزلي، أنت تختار وهو يحقق لك مشيئتك. فإن كان وقوع مشيئة الإنسان، إن كان وقوع مشيئة الإنسان متفق مع القضاء والقدر عموما وقعت، وإن كانت مشيئة الإنسان في وقوعها لا تتفق ولا تتفق مع القضاء والقدر عموما لا تقع، لكن الإنسان في الحالتين مسؤول محاسب، محاسب على النية، محاسب على العمل. لأن العبد إذا فعل فعل فهو مرتبط بغيره. لكي تأتي أنت إلى هذا المسجد لابد أن يكون هناك مسجد، إذا فلابد أن يكون هناك بان لهذا المسجد. ولكي تأتي إلى المسجد وتتحقق لك صلاة الجمعة لابد أن يكون هناك إمام ومصلون. فعملك مرتبط بغيرك، وقوع العمل مرتبط بالغير، شروق الشمس مرتبط بالأرض والأرض مرتبطة بالقمر، والإنسان مرتبط بابنه والابن مرتبط بأخيه والأخ مرتبط بجاره، وهكذا. دنيا نظام ملك نظمه المالك، فأنت لست وحدك في هذا الوجود. عملك كي يقع يرتبط بأعمال الغير، لكي يموت فلان لابد أن تصدمه سيارة، والسيارة لابد أن يكون لها قائد، والقائد لابد أن يغفل أو يكون أرعنا حتى يقتل وحتى يموت، ولكي يموت لابد أن يكون الأولاد مكتوب لهم اليتمى، وهكذا. فعملك مرتبط بغيرك، من هنا لا تتحقق مشيئة العبد إلا إذا شاء الله. ومشيئة الله تبارك وتعالى المتحكم فيها علمه وحكمته. لذا يقول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فيشاء وقوع الأفعال لحكمة هو يعلمها ونحن لا نعلمها، وربنا عليم. فمن شاء أن يتخذ إليه سبيلا علم بنيته وفقه إليه، ومن لم يشأ أن يتخذ إلى الله السبيل علم بنيته فسد السبل في وجهه وأغلق قلبه وجعل عليه الأغطية والأكمة وأعماه وأصمه. لذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما حزن من كفار مكة، حدثه عن اجتماعهم: نحن أعلم بما يستمعون به إليك وإذهم نجوى. وإذا قرأت القرآن نبهه، فمنهم من يتعظ ومنهم من لا يتعظ، منهم من يتذكر ومنهم من لا يتذكر. من تذكر أراد الذكر ففتح قلبه وشرح صدره، ومن لم يرد أغلق قلبه وأغلق صدره. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. إذن هم لا يؤمنون أولا، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون أي لا يريدون الإيمان. فحينما لا يريدون الإيمان يغلق بينهم وبين الإيمان، فلا يدخل في قلوبهم إيمان بعلمه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما بما في نفوسكم، فيوفق كل إنسان لما أراد، حكيما يجري الأمور بحكمة، يدخل من يشاء في رحمته. المشيئة ذات السلطان الأعلى، يدخل من يشاء في رحمته بالتوفيق للهداية، بالتوفيق للإيمان، بالتوفيق للطاعة، لأن الله علم من العبد صدق النية. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويستحيل أن يرفع عبد يداه إلى السماء صادقا وترد، ويستحيل أن يطلب عبد من الله الهدى ولا يهدى. أمر ممنوع، أمر مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس ويعامل الناس بعدله وعلمه وحكمته. يدخل من يشاء في رحمته، مشيئة الله في إدخال الناس في رحمته نابعة من علمه بمن طوت عليه صدورهم. إنسان لا يريد أن يؤمن، لا يريد أن يدخل الجنة، لا يريد أن يعبد الله، يوفقه ربنا ويهديه. كيف؟ لماذا؟ لماذا وهو لا يريد؟ إنسان يريد من الله الرضا، ويريد من الله الستر والسلام، ويريد من الله الهداية، يحجب عنه الهداية؟ لماذا؟ فلمن يذهب؟ لمن يذهب؟ أنت تريد الهداية وتريد الجنة، ولا يملك ذلك إلا واحد أحد، رفعت إليه يديك، هل يرفضك؟ فلمن تذهب؟ لو رفضك وجاء بك يوم القيامة وسألك لقلت أنت لا سألتك ولم تجبني، لمن أذهب؟ هل هناك إله غيرك؟ هل هناك جنة أخرى؟ أنت الإله الأوحد، لمن ألجأ؟ لجأت إليك. من هنا لا يرفع عبد يده إلى السماء أبدا وترد صفرا، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: وفتحت الأبواب على مصراعيها، فتحت على مصراعيها، لأن الله يقول: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قرار، قرار ممن يملك القرار، يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون أعد لهم عذابا أليما، هم ظلموا أنفسهم أصلا. والظالمين منصوبة بفعل محذوف مقدر يدل عليه قول الله: أعد له، أي أعد للظالمين أو عذب الظالمين، أعد لهم عذابا أليما. أما المرفوعة في سورة الشورى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، لأنه ليس بعدها فعل يدل على الوقوع عليه فتنصب، هنا نصبت. وإن كان هناك قراءة بالرفع على الاستئناف والظالمون، ولكنها قراءة ضعيفة، والظالمين قراءة أخرى، والظالمين أعد لهم عذابا أليم. إذن إن هذه تذكرة إعلان، القرآن يذكر والسورة تذكر والكلام يذكر، من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بتقنية وفق لذلك فأدخله الله في رحمته، ومن لم يشأ وأصم أذنيه وأعمى عينيه وقفل قلبه عد الله لهم عذابا أليما، لأنهم بذلك قد ظلموا أنفسهم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلقاؤنا اليوم مع سورة المرسلات. سورة المرسلات سورة مكية نزلت بمكة وشأنها شأن الصور المكية تعالج قضية التوحيد، وهي من أشد الصور على الكفار تعميرا وتنكيرا وتهديدا. علقت الصورة مشكلة التوحيد والبعث وساقت الأدلة الدليل تلو الدليل الدليل تلو الدليل على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والإعادة، وهددت وتوعدت، وأقسم الله تبارك وتعالى في صدرها على أن البعث حق. أقسم ربنا تبارك وتعالى بخمسة أشياء عظيمة، أشياء عظيمة من خلقه، جاء وصفها ولم تبين ما هي، جاء بالوصف فقط، جاء بوصف هذه الأشياء الخمسة وترك للناس أن يستدلوا على المراد منها أو تعيينها بما ذكر من أوصافها، فاختلف فيها المفسرون اختلافا كثيرا. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. تلك خمسة أشياء. المرسلات، المرسلات ما أرسله الله تبارك وتعالى، أرسل الملائكة بالوحي، وأرسل الرسل بالكتب، وأرسل الرياح بالنعمة والنقمة. والمرسلات عرفا، عرفا أي متتابعة، أرسل اتباعا. نأخذ اللفظ من عرف الفرس وعرف الديك لتتابع الريش وتتابع الشعر، ومنه يقول العرب طارت الطيور عرفا عرفا أي متتابعة، جماعة تتلو جماعة، أو عرفا من العرف وهو المعروف من قول الله عز وجل خذ العرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو مأخوذة من المعرفة، أرسلت متتابعة، أرسلت تباعا، أرسلت عارفة بما هي مرسلة من أجله، أرسلت وعرف بالعقول الغاض من إرسالها، أرسلت بالمعروف والإحسان. فالعاصفات عصفا، العصف قشر الحب، التدم، ورق الشجر اليابس، وتسمى الريح عاصفا لأنها تشتد، فإذا اشتدت عصفت بالأشجار، عصفت بكل شيء، طارت بالعصف. والعصف أيضا الإهلاك، عصف الجيش بالعدو أباده وأهلكه. فالعصف شدة، أو العصف إهلاك، أو العصف إبادة، أو العصف سرعة. والعاصفات عصفا المسرعات بما أرسلت به أو بما أرسلت إليه، أو العاصفات المهلكات المدمرات، أو العاصفات الشديدات. والناشرات نشرا، من نشر الثوب إذا بسطه للشمس ليجف، فالنشر البسط والتوزيع، أو النشر الإحياء، نشر الله الموتى أحياهم. الناشرات نشرة، المفرقات لشيء، الباسطات لشيء، أو المحليات التي تحيي. فالفارقات فرقا، والفرق الفصل بين الشيئين، بين النفع والضر، بين الحق والباطل، بين المحق والمبطل، او التفريق. والفارقات فرق. فالملقيات ذكرى، الملقيات ذكرا، والذكر الوحي او الذكر ما يدعو الانسان للتذكر. فالمحدثات لشيء يجعل الانسان يتذكر، او الملقيات ذكرا من الله عذرا او نذرا. العذر من عذر، ازال شكواه او عذره او قبل عذره. والعذر ما يعتذر به الانسان ليمحو به ذنبه، او العذر من الاعذار، عذرا من الله الى خلقه لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عذر من انذر. او نذرا من الانذار، انذره خوفه. تلك مدلولات الالفاظ، تلك معاني الالفاظ. صفة تره، من الموصوف بهذه الصفات؟ ما الذي اقسم الله به؟ قال المفسرون الملائكة. والمرسلات عرفة، الملائكة ترسل بالمعروف وترسل بالإحسان وترسل بالوحي إلى الأنبياء. فالعاصفات عصفا، مسارعات في تنفيذ ما أمرت به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم كالريح العاصف في سرعتهم لتنفيذ أمر الله بالوحي. أو العاصفات عصفا، الملائكة تعصف بأرواح الكفار عصفا، أو تعصف بالمبائن والدور للأمم المكذبة، فتهلكهم الملائكة كما فعل جبريل بقرى لوط، عصف بها حملها ثم قلبها. فالعاصفات عصفا، الملائكة تعصف بالدور وبالقرى المكذبة. والناشرات نشرا، الملائكة تنشر الوحي، تنشر العلم، تنشر الذكر، أو تنشر صحائف الناس للحساب يوم القيامة، أو تنشر أرواح المؤمنين نشرا. فهي تعصف بأرواح الكفار وتنشر أرواح المؤمنين بيسر وسهولة وليونة، أو تنشر كلام الله، أو تنشر أرواح الموتى يوم البعث. فالفارقات فرقا، الملائكة تفرق بما أنزلت به من ذكر بين الحق والباطل، تفرق بين المحق والمبطل. فالملقيات ذكرى، الملائكة تلقي الذكر على الرسل والأنبياء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عذرا او نذرا، اعذارا من الله لخلقه وانذارا للناس بدلا من ذكرى. ذاك قول. وقال اخرون بل الرسل، المرسلات الرسل، ارسلت بالعرف، ارسلت بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ارسلت بالاحسان رحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فالعاصفات عصفا، تعصف الرسل بالباطل فتبيده وتظهر الحق. والناشرات نشرا، الرسل تنشر الدين والاحكام وبيان الحلال والحرام. فالفارقات فرقا، تفرق بين المحق والمبطل وبين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى، تقرا هكذا من قوله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد. الرسل فالملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا، وقرأت عذرا أو نذرا، وقرأت عذرا ونذرا. وإذا تغيرت القراءة لتصبح بالضم فهي جمع عاذر وناذر، أو جمع عذير ونذير. وقال آخرون بل الكلام كله عن الرياح، عن الرياح. والمرسلات عرفا، الرياح أرسلت عرفا متتابعة، متتابعة. فالعاصفات عصفا، الرياح الشديدة العاصفة المهلكة المدمرة التي سلطها الله تبارك وتعالى على الأمم المكذبة، والناشرات نشرا الرياح تنشر السحاب في السماء، تنشره وتبسطه وتوجهه وتسوقه نشرا بين يدي رحمة الله، والناشرات نشرا تنشر الرحمة وتنشر السحاب، فالملقيات ذكرى الملائكة الرياح والكلام عن الرياح، فالملقيات ذكرى لأن الرياح تلقي المطر من السحاب، تسوق السحاب وتدمعه حتى تسوقه إلى حيث يريد الله تبارك وتعالى وتنزل منه المطر، فإذا نزل المطر على الأرض فحيا وحيا به أهلها، تذكر المتذكرون وتأمل المؤمنون. فالملقيات ذكرى أي الرياح تسببت في إيجاد التذكر في قلوب المؤمنين والعارفين عذرا أو نذرا. كذلك الرياح، لأن الإنسان إذا قال مطرنا بنوء كذا كفر، وإذا قال مطرنا برحمة الله تبارك وتعالى فهو مؤمن. وجاء آخرون وقالوا لو تأملنا في حروف العطف لوجدنا أن المقسم به صنفان، الملائكة والرياح. وقالوا والمرسلات عرفا فالعاصفات عطفا، العطف بالفاء فهو عطف صفات، إذن فذاك يختص بالرياح والرياح فقط. المرسلات عرفا الرياح ترسل متتابعة، فالعاصفات عطف للصفة عطف صفات، فالرياح تعصف، تعصف بالنبات، تعصف بالدور، تعصف بقرى الأمم المكذبة. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصف، والناشرات الواو العاصفة لاستئناف القسم يشعر بالمغايرة. إذن فالمرسلات غير الناشرات لأنه جاء بالواو ولم يأتي بالفاء، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا شيء، والناشرات استئناف قسم جديد بشيء جديد ألا وهو الملائكة، ألا وهو الملائكة. والناشرات نشرا الملائكة تنشر دين الله وتنشر أمر الله وتنشر الذكر. فالفارقات فرقا، الفارقات بين الحق والباطل بما نزلت به من ذكر وقرآن وفرقان، فالفارقات فرقا عطف بالفاء أيضا، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. إذن عطف الفاء يفيد أنه عطف صفات والشيء شيء واحد. الناشرات الملائكة تنشر الذكر وتلقي الذكر إلى الأنبياء وتفرق بين الحق والباطل عذرا أو نذرا. تلك أقوال العلماء في تعيين ما أقسم الله به ولم يعينه بل جاء بالوصف فقط، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء. والقسم في القرآن ليشعر السامع بجلال قدر ما أقسم الله به وعظم شأن ما أقسم الله عليه، فيشعرنا القسم لأن الله أقسم بشيء عظيم جليل القدر، رياح أو ملائكة أو رسل، كل ذلك عظيم قدره جليل شأنه. أقسم الله تبارك وتعالى على ماذا؟ أقسم على أن البعث حق، فأقسم بأشياء إجلالا لقدرها تفخيما لشأنها، وأقسم على أشياء تهويلا وتفضيعا أو تعظيما لشأنها. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. ذاك جواب القسم، ذاك ما أقسم الله عليه، هذا هو الذي أقسم الله عليه. إن البعث حق وإن القيامة حق واقع لا محالة، إنما توعدون لواقع. وكأن السامع سأل ومتى يقف، ومتى يقف، فعرفنا ربنا متى يقع فقال فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت، ذاك يوم يقع. فإذا النجوم طمست، الطمس المح وإزالة الأثر، فإذا النجوم طمست محقت وأزيل ضوءها ونورها وكأن لم تكن هناك نجوم، طمست محيت من الوجود وأزيل أثرها. إذا حدث ذلك وقع الواقع، ووقعت الواقعة، ووقع ما كنتم توعدون. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، الفرجة الشق بين الشيئين، فإذا السماء فرجت تشققت انهارت تفتحت، إذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت، والنصف أخذ الشيء بسرعة وإذهابه وتفريق أجزائه حتى تذريها الرياح، إذا الجبال نصفت دكت، إذا الجبال نصفت حملت وصارت هباء منثورا، نصفت سويت بالأرض أزيلت من مكانها وكأن لم تكن هناك جبال، وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت، أقتت من التوقيت، والتوقيت تحديد الوقت الذي يقع فيه الشيء، والأصل في الهمزة الواو، ولذا قرأت وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل وقتت، وإذا الرسل وقتت، وإذا الرسل وقتت، خمس قراءات بنفس المعنى. إذا الرسل وقتت جعل لها وقت معلوم، أجلت لوقت معلوم حيث يفصل بينهم وبين الأمم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ سؤال لتعظيم شأن ذاك اليوم الذي أجلت له الرسل، ذلك اليوم الذي جعل توقيتا للرسل يقضى فيه بينهم وبين الأمم. لأي يوم هذا التوقيت؟ إذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ثم أجاب ليوم الفصل. يوم الفصل، يوم الفصل حيث يفصل الله تبارك وتعالى بين الحق والباطل، وبين المحق والمبطل، وبين المؤمنين والكافرين، ليوم الفصل. ثم يأتي التعظيم بعد التعظيم والتهويل بعد التهويل، فيسأل وما أدراك ما يوم الفصل؟ ما الذي أعلمك ومن أعلمك أيها السامع بيوم الفصل؟ يوم لا يعرف الإنسان قدره ولا يعرف شيئا عنه لأنه لم ير مثله، لا تصل إليه العقول والأفكار، يوم لا يعرفه إلا الله. ما أدراك ما يوم الفصل؟ ما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين، تهديد ووعيد شديد. ويل قيل إنها كلمة تهديد بالهلاك وبالثبور وبالعذاب، وقيل ويل اسم الوادي في جهنم، والوادي المنخفض يتجمع فيه مثيل أهل النار من القيح والصبيد وما إلى ذلك، في أسفل جهنم يوضع فيه المكذبون. وقيل بل هو واد في قعر جهنم. واسم لواد في قعر جهنم اذا خبت النار خبت ضعف اوارها وضعف لهيبها، اخذ من هذا الوادي جمرة او جمرات فقلبت في جهنم فاكل بعضها بعضا. ويل يومئذ للمكذبين. وهذه الآية تكررت في السورة 10 مرات، والتكرير قال بعضهم للتأكيد والتهديد، وقال بعضهم وهو الأرجح ليس هناك تكرير بل العشر مرات مختلفة. هنا ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بيوم الفصل، الذين كذبوا بيوم القيامة، إنما توعدون لواقع. فويل للمكذبين الذين كذبوا بما توعدون. وكل آية جاءت بعد ذلك ويل يومئذ للمكذبين جاءت بعد ذكر دلائل على الخلق والإيجاد وعلى الواحد القهار. فلكل مكذب نوع من العذاب، فهم 10 أنواع من العذاب على 10 جرائم من التكذيب لكل جريمة. فمن كذب بالبعث ويل له نوع من العذاب، ومن كذب بالقيامة ويل له، ومن كذب بالرسل ويل له، ومن كذب بالجنة والنار ويل له، ومن كذب بالخلق والإعادة ويل له، وهكذا. فكل آية من هذه الآيات التي تكررت 10 مرات لنوع من العذاب جزاء نوع من التكذيب، وليس هناك تكرير. ويل يومئذ للمكذبين. أيها الأخ المسلم، في سورة الإنسان جاءت الآيات فيها إطناب عن أحوال المؤمنين في الجنة، آيات كثيرة عن المؤمنين وعن أحوالهم وعن نعيمهم، وجاءت آيات قليلة عن أحوال الكفار في جهنم. ولو نظرنا في سورة المرسلات وهي التالية مباشرة لسورة الإنسان لوجدنا الإطناب في وصف أحوال الكفار المعذبين، والإيجاز في وصف أحوال المؤمنين. وكأن الله تبارك وتعالى تارة يبشر ويحبب إلى الناس الجنة ويذكر صفات المؤمنين في الجنة، وتارة يحدث وينذر ويطنب في ذكر أحوال الكافرين في جهنم كي يتصاعد الناس. أيها الأخ المسلم، ما أقسم الله تبارك وتعالى في صدر السورة قسم عظيم، قسم خطير الشأن، وربنا غير محتاج للقسم. فإذا أقسم إذن فالأمر جد خطير، خطير يعظم شأن ما أقسم به، ويشعر بأن هذا الشيء العظيم الذي كان موضعا للقسم أوجده المقسم ألا وهو الله. فإن كانت الرياح فكلنا يرى الرياح وأثر الرياح، وهي رياح تارة وريح تارة، هي نعمة تارة وهي نقمة تارة. وإذا نظر الناس إلى الرياح حددوا مساراتها وحددوا اتجاهاتها وحددوا شدتها وضعفها، وجاء ذلك في بيان علماء الأرصاد من المتابعة، ليس علما بالغيب وإنما هو متابعة لأحوال الرياح، فهي تارة شمالية شرقية، وتارة جنوبية غربية، وتارة هي ممطرة وتارة هي غير ممطرة. من المتابعة والتأمل المستمر سنوات عرفوا مواعيدها وعرفوا أحوالها من المتابعة، وليس علما بالغيب. ولكن هل أجابوا عن السؤال الأساسي، كيف تهب الريح؟ كيف عرفوا المواعيد؟ نعم. عرفوا الأحوال؟ نعم. يتابعوا الآثار. نعم، ولكن الأرض كرة معلقة في الفضاء مغلفة بغلاف من الهواء، وبعد غلاف الهواء هذا لا هواء ولا شيء. كيف تتحرك هذه المياه؟ ومن الذي يحركها؟ ولما هذه الاتجاهات بالذات؟ ورغم البحث ورغم المتابعة ورغم الإحصاء، سنوات عرفوا أنها ممطرة في يوم كذا في وقت كذا في مكان كذا من المتابعة، ومع ذلك تأتي في مواعيدها أو لا تأتي، وتمطر تارة ولا تمطر تارة. وأنتم أهل الإسكندرية تعلمون ذلك من النواة المختلفة، نواة الغطاء مثلا ممطرة بالمطر الشديد ولا نواعيد من المتابعة، ومع ذلك تأتي غير ممطرة فيقولون فسدت أو تلفت. من أفسدها؟ من أتلفها؟ كيف تهب الرياح؟ هناك ملائكة تنفخ في الهواء فتحركه؟ كيف تحرك هذه الدوامات؟ لما تهب أصلا الريح؟ هواء، هذا هو مسجدكم فيه هواء، هل يتحرك؟ ما الذي يحركه؟ تلك المراوح، او ان تنفخ بفمك، او تأتيها بشفاط يشفط، او بدافع يدفع. فهواء الدنيا ما الذي يحركه؟ كيف تنشأ الرياح اصلا؟ لذا اقسم الله بها لعظم شأنها ولانها تدل على انه المحرك والمرسل، وصدق حيث يقول الله الذي يرسل الرياح. فتساق الايات والدلائل لهؤلاء المكذبين، والتي يتضح منها ان تكذيبهم كان للجدال فقط، كان للمكابرة، كان حسدا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكابرون ويجحدون ويجادلون والحق أبلغ. يقول الله عز وجل ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. الآيات وإن كان فيها التهديد الشديد والوعيد إلا أنها تشعر بقدرة الخالق، وكأنه يسأل أين أبوك؟ أين جدك؟ أين القرون الماضية؟ أين هم؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ هلكوا؟ هلكوا؟ ماتوا؟ أو قتلوا؟ هلكوا. والإهلاك بمعنى الإبادة، وهلك فلان أي مات، وهلك فلان أي قتل، فالهلاك هو الموت. هؤلاء الذين سبقونا وماتوا وانتهوا وهلكوا وأصبحوا ترابا، من الذي فعل فيهم ذلك؟ ألم نهلك الأولين؟ بلى، بلى، هو المحيي والمميت. ثم نتبعهم الآخرين، قرأت بالجزم عطفا على نهلك، فإذا كان كذلك فالمعنى ألم نهلك الأولين قوم نوح ثم نتبعهم الآخرين قوم فرعون. أهلكنا الأوائل وأهلكنا الأواخر، كذلك نفعل بالمجرمين في كل مكان وزمان. واسمعوا يا كفار مكة مصيركم كمصير هؤلاء. ألم نهلك الأولين الأمم السابقة الماضية ثم نتبعهم بالرفع، إذن فالكلام لكفار مكة، ثم نتبعهم الآخرين أي الآخرين في هذا الزمان في زمان نزول القرآن الذين كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، نتبعهم، نتبع الأمم الماضية قوم فرعون، قوم شعيب، عاد، ثمود، قوم نوح، قوم لوط، كل هؤلاء أهلكهم الله ثم يتبعهم بكفار مكة. فهو تهديد لكفار مكة إذا كانت القراءة بالضم ثم نتبعهم الآخرين كما هي في مصاحف قراءة حفص. كذلك كذلك الفعل وكذلك الإهلاك نفعله بالمجرمين في كل زمان ومكان، نهلكهم ثم إلينا مرجعهم فنحاسبهم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. مرة أخرى يهدد ويتوعد المكذبين بهذا، بإهلاك الله للأولين وبقدرته على إتباعهم بالآخرين. هؤلاء الذين قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، هؤلاء الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أهلكهم الدهر. ربنا يقول ألم نهلك الأولين؟ إن قالوا بلى آمن، وإن قالوا نعم كفروا. فيقول لهم الذين كفروا بأن الله هو الذي أهلك الأولين، الذين أنكروا ذلك وقالوا يهلكنا الدهر ومروا الأيام، ويل يومئذ للمكذبين. فلا تكرير هناك، وإنما لكل آية دليل ومعنى يخالف. ويل يومئذ للمكذبين.